بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 14 من سورة التغابن إلى ختام سورة الملك برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قرأ قالون بهمز الياء فيصير عنده مدا متصلا يمد بمقدار 4 حركات، فيجتمع همزتان فتسهل الثانية أو تبدل واوا هكذا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الإبدال هكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. قرأ قالون بإسكان الباء من لفظ البيوت هكذا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسكن قالون الهاء: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. قرأ قالون بتنوين الغين ونصب أمره هكذا: إن الله بالغ أمره. والتوجيه على إعمال اسم الفاعل. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. وكذا أيضا: واللائي لم يحضن. قرأ قالون بحذف الياء في الموضعين على وزن الماء بدون ياء هكذا: واللائي لم يحضن في الموضعين. قوله تعالى: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قرأ قالون بضم الكاف هكذا: وعذبناها عذابا نكرا. قوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قرأ قالون بفتح الياء مشددة أيضا: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. اسم مفعول أي واضحات في نفسها حيث بينها الله تعالى. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. قرأ قالون بنون العظمة هكذا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات. من سورة التحريم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ولفظ النبي في جميع هذه السورة. قرأ قالون بهمز الياء فيصير عنده مدا متصلا يمد 4 حركات هكذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.